በቁርአን ስትተአምር ነው ያለው ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች እናንተ ማወቅ አለባችሁ ቁርአን هو معجزه كبيره كبيره جدا اكبر معجزه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم قران ነው እና አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ ለቁርአን ድሮ በአቡ ሐኒፋ ጊዜ ወላ በሰይድና ዑመር ጊዜ ያልተረዱት ነገር ዘመን ራሱ ይፈስረዋል ይሄን ታቃላችሁ ወንድሞች ዘመን እየፈሰረው ይሄዳል በተለይ የቴክኖሎጂ ጉዳይ የሸርዕ አይቀየርም የሸርዕ ጉዳይ هذا حلال هذا حرام ግዜ ቢመጣ ግዜ ቢሄድ ያው እሱ ነው የአላህ ህግ አይቀየርም ላኪን ድሮ ከአንድ ሺህ አመት ያልተረዱት የቴክኖሎጂ ጉዳይ አሁን በመርምር የተረዱት ነገር አለና ቁርአኑ ጉልህ ብሎ በቃ በግልጽ ይታያል እሱ ነው በጣም የሚያስደስተኝ በቁርአን አንዳንድ የቴክኖሎጂ ነገር አለ አንዳንድ የትምህርት የሳይንስ ነገር አለ ድሮ አባቶቻችን ሊረዱት አይችሉም ለምሳሌ በሰማይ የምትሄድ አንድ በብረት የተሰራች እንትናለች ብትላቸው ሰሃባ እብድ ይሏል ሊመጣ ነው ብትላቸው ምንድን ነው የምትለው አንተ በሃዋው እንዴ ወፎች ብቻ ናቸው በመንፈስ የሚሄዱ እንጂ እንዴት ብረት በዛ ይሄዳል ይላል ولكن سبحانه وتعالى بعند قال زكتوتال بسورة النحل ويخلق ما لا يعلمون عليه ويخلق ما لا يعلمون والبغال وال انت سلا اهيا سلا فرس سلا جمل غوغوجا يهن تتقاسه بحالا من عليه ويخلق ما لا يعلمون لو دفيتو دمو ان انت ما تاوقوت نجر الله اللي فطرنا بلوال بزي ساترو على كل حال قران يساينسو ايات زمن راسو يفسروال يغباچوال ياباباله يعني كان شي امت يالتجلص نجر زاري ليجلصنا ليوطا يشلال اوكي نجمر العالم الفيزيائي عند فيزيشان نو سورياوي فيزيشان نو يقول ان الماء له قوه حمل السفن شي سوچ من يلالو عليه بحر ويم دمو وها تلالك مركبوش يشكمال يمشكم قوة اللو اللو يلو واندوموش نيا سنت مركبوش اللو ما شاء الله كتما يمي هالو مركبوش اللو وهو تشكمو يانسافافج تهيدالج سلزي من يلال فيزيشانو يعني سواش من يلالو بهروكو تلالك مركبوش لمشكم قوة اللو الى اللوالي كذا قتلوا من عليه لكن الله ينكر ذلك الله جن يوشتنا ويلال وهو تلالك ويمتنانش مشكم اي تشلم وهو هانو النقر كاسكمت كلاتي وطوالنجي بلايو يمسفف نقر يلم وهوم هايل يلوم يلال الله اندزي يلال طيب عندنا ما سرجا سيامة اين فيزيشا من عليه يقول سبحانه وتعالى وآية لهم أنا شوف بحر واد لم يتشكموا أنا نحن عليه إنانا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بمركبوا بزومة ميهولو سوش أسكمت أن تشكما كبوتا ودبوتا يوسدنا إنانا إلى الله سبحانه وتعالى بحر واد العالم وآية لهم أن تأمر نجر أن حملنا ذريتهم يعني سيدنا نوح من قالوا الله سبحانه وتعالى على من لا تفاصل سلم فلق وند الناس يعني صوتا بمركبوا لا يجأنا له مركبوا بتأم تلك نبرشنا وند الناس يا درج الزاس كمته كذبها لا الله سبحانه وتعالى ينصفه يعني أدعى للبت بوتا والسرات مالتنا سلزي من عليه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ثم قال وإن نشاء بنفلقك نغرقهم يعني بحر اندبلاتشو أرق نبر لكن إنينو يعني قوانا ونجي بحر قوانا للميلال يعني السفن لا يحملها الماء بل الله الذي يحمله وقالوا هناك قانون الحمل دمو عندنا نقر عليه ባህሩ ይገርማል እኮ የባህር ነገር በጣም ነው የሚገርመው ወንድሞች አንዳንድ ፎርሙላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ አስቀምጣዋል ፎርሙላ ማለት ያኒ ያን ፎርሙላ ኮድ ማለት ነው ያ ኮድ ካወቀው ብዙ ነገር ልሰራ ትችላለህ። ስለዚህ የባህር ጉዳይ ይገርማል። قالوا هناك قانون الحمل وضعه الله في الماء بوهاس قمت عند فورمولا عليه يعني تكتله ብዙ ስራ ለመስራት ይችላል። الا ترون لو رميت كيلو حديد አትመለከቱም ወይ ወንድሞች? ይላል ፊዚሽያኑ ነው የሚለው። አንድ ኪሎ ብረት ብትጥለው በባህር ወዲያውን within 1 second ይጠልቃል ይሰጥማል አይደለም እንዴ? አንድ ኪሎ ብረት አላጥል ወደ ውስጥ ይገባል። ولكن يحمل الماء سفن وزنها الاف بل ملايين الاطنان. عند كيلو برت زنبلت على وسطي يقبل هذا لمده، لكن بزو طن millions of tons thousands of tons يمتمزن عند مركب تشكموات يتنسففت هذا لك. شقوا عقولكم يا اخوانا، شنقلاطاتكم نسر وسطي እውነት አይደለም ይሄ ነገር? እንዴት ብዬ ብጠይቃችሁ እንዴት ይሆናል? 100000 ኪሎ ግራም የሆነችው መርከብ ያንሳፈፈች ትሄዳለች፣ ከካናዳ ወደ አሜሪካ ትገባለች። አንድ ኪሎ ግን እንደዚህ ብትጥለው ይሰጥማል። ሌላ ደግሞ አለ ፊዚሽያኑ وعلى عكس ذلك يحمل سبحان الله አንድ ኪሎ ይሰጥማል 100000 ኪሎ አይሰጥምም። የሚገርመው ደግሞ ከዛ ያለ 50 ግራም በስ 50 ግራም እሽ ማለት 50 ግራም ያኒ እንደ ወላ 100ኛ እንትን የኪሎ ነው። 50 ግራም በጣም ስስ የሆነችው ወረቀት አይሰጥምም። አንድ ወረቀት ለምሳሌ 50 ግራም مش 50 ኪሎ 50 ግራም ወረቀት ብታስቀምጠው በባህር ይንሳፈፋል። 100000 ኪሎ ግራም ይንሳፈፋል። 1 ኪሎ ብረት ይሰጥማል። ምንድነው ጉዱ? ጉዱ አላህ ያስቀመጠው ፎርሙላ አለ። ምንድነው ፎርሙላ? አሊመሁ ማን አሊመሁ ወጀሂለሁ ማን ጀሂለሁ። ያኒ በጣም በትግል የጣሩ ፎርሙላው ማወቅ ጀመሩ። እንዲያውም ያወቁት 1 ኦቨር ሚሊየን ነው። ገና ስለ ባህር ያልታወቀ ይበዛል። አወቁና يعني ايه بحر مركب سرو سلازي ورقات 50 جرام يماتهون تنسففالج مركب 100 كيلو جرام يهونو ينسففال 1 كيلو برت على طول يسطمال بل قماش كيلو يهونچو انچت تنسففالج يهلو مندنو بنل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل عند فورمولا اللي ببحر ياسقمطو اي غرماچو يغرمنيالي ني እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ አላህ ጉዳይ። طيب ከዛ ፊዚሽያኑ ወደ እንትን ሄደ ወደ ወፎች ሄደና قالوا ان الطيور والطائرات تحملها قوه الهواء እነዛ ወፎችና አውሮፕላኑ እኮ ንፋሱ ነው የሚሸከማቸው ይላሉ አለ። ولكن الله ينكر الله ግን لا ይላል ንፋሱ ቁዋ የለውም አውሮፕላን ለመሸከም ወላ አንዲት ወፍ እንገር እርግም ለመሸከም قوة የለው። ولذلك يقول سبحانه وتعالى اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الهواء لا ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اتايم وي ان انت سوت تملكتو استيوت ان الزاوفوتش صافات يعني كنفاتشو يزرقالو ويقبضنا اندغنا يعني يسبسوتال اندغنا يزرقوتال اندغنا يسبسوتال اندزي يالو عدلم يمي برو. طيب ما انو يتشكماتشو عندي توف كاوستراليا ودى امريكا 10000 كيلومتر تسبسبو عند متو هلت متو شي هلت شي وفوش باب يتنشاتشو باندك زيهدالو تاكالاتشو وفوش سامر للا اگر ينورالو ዊንተር ሲሆን በሌላ አገር ይኖራሉ። እንደዚህ ያለው አይደለም? እነሱ ናቸው የሚሸከሙ አረባክ። طيب ንፋሱ ነው የሚሸከማቸው? لا يقول سبحانه وتعالى اولم يروا الى الطير فوقهم صافات الا يوم وي ان الزاوفوش بلا يمهدوا ويقبضنا صافات ويقبضنا ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير. طيب وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل تملكتون قلي الزيلاي يميزات شو يلم نفاس وعد اللم إنينهم ميزات شو والي. وفي سورة النحل من علي ألم يروا إلى الطير مسخرات الزيلاي أهنو يلو علماء شو بدن بارغو تملكتو يعوقوت ألم يروا إلى الطير طير مالت الزيه أوروبلان مالت نوالو انديت تم يعني بدن بيازوت أيو ألم يروا إلى الطير مسخرات مسخرات لسوتك ام تبلو يتكمت أمات مسخرات لسوتك ام تبلو بهواهو يتكمت أو يمسارا أتايوم في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحان الله ركاك ترقم تملكتو سلي وفوش ما يمسكهن إلا الرحمن عليه من دنو هوتي اللاتشو نقر سلهونو رحمانو بيتشانو يميت أبك أتشو رحماني هون قيتا برحمتونو ميت أبك أتشو وفوشو عليه الزيقن برتا برت يتسراش أوروبلان سلهونج ألم يروا إلى الطير مسخرات من في جو السماء مسخرات يالقبا وسويهن آلي قبا ويشلون مسخر مالت لسوتك امتبلو يتقمت أنا قرلو. طيب أهون الزهلة يالو علماء شو وفوش بيهونو يعني وفوش بأوروبلان ما نسففات شو لسوتك من اللي لسو لسوتك مين لهم لنسونا تقمو الزيقنا ميلو أتايم وي بسما يمي برو نقر لسوتكم بلو تتكمت أو إيو تستي ما يمسكهن إلا الله الله يتلك النت يا يعني اسم الجلال إلى له تلك النتنا ميقلت سؤال الله الزاقن رحمته يقلت سؤال رحيمي هون رحماني هون وأزاني هون النزا دكما هون وفوش تشكمو كبوتا ودبوتا ميوسدات شو الزيقن لسوتكم تبلو يتكمتوا ببرتا برتي تسروا انتنو يعني بسما يالو ما يمسكهن إلا الله الله بجلاله بعظمته بكبرياءه النسون مش شكمات شو إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يهن أهون يالكوت يقباو بمارنيا بدم بلقل سألين فلقال له أهون سجارسو مكنياتهم وستمستيرا له الله إنا رحمن مجمرة إزاء الرحمن علي إزاء الله علي ولتنيا لمن مسخرات مالت من دنو مسخرات لسوتك بلو يتكمتنو وفتشوغن بنفاس بمهدات شو لسوتك ميلوم لنسونو لكن إن أوروبلان جن مسخرات نات شو علي. طيب ثم نقول دمو من نالي كشي أرتمتو أمت بثيت سلي أوروبلانو من ناقروكونو الله سبحانه وتعالى كرياته في سورة النحل يقول مسخرات تمام يعني بمعنى الله الذي سخرها لتحمل الناس والأغراض الله نو يسكمتات الله نو أوروبلان سرتو لن ياتكم بلو يسكمتو الله نو بمعنى أن تسخيرها فوق السماء لنفعنا نحن لكن الطيور وفوشقن لو طارت فوق السماء يعني متوشي وفوش بسماء ينسففوا بهدو نحن لا نستفيد من طيرانها بما انسففات شو من دنو ترقوم من دنو تقمي من ناقنيو من تقمي اللوم كأوروبلان قلنا التكمالين لذلك نقول الله أخبرنا بالطائرات الحديثة قبل 1400 سنة كشي أرتمتو أمت بفيت بسماء مهدو ببرت السرو براري وشعلو ببال ما نمسو سلما يقبات شو طير بلو سيمو طير بسماء مهد طير بلو يعني انتم سيمو ما يتنو الله هسكمتو ما يتنو. طيب كذا قطرن ودليل انهنو انقدي يزاري تمرتن دالكوات شو بتام امرو يمي السران امرو يمي كسك اسنقرنو والله سبحانه وتعالى بقرآن كشي يمي هل آيا كشي يمي بلت آيا اللي شكلاتاتشون أسروا سماينا مريت بدن بتملكتو ينن تلك النتن بالتاوكو إلال إيش ودر إلال هيدجنو أركميدس تاك ألاتشو أركميدس من يفلسفن واندموج سلا مريت يات أنا سلا بوزونا غريات أنا نو من ألالو أندك أن تملكتو نقدي من ألال أركميدس سأحرك الأرض عليه مريت إني راسي تلك بتر ويم تلك مساري عرقي مريت لانك أساك سا من علي مريت وا إني راسي بفلك وتبوتا لانك أساك سا ندكواس لانك أساك سا تنين مريت علي تمام يهن لما رق إيات أنه نو بلو تناقر أركيميدس أركيميدس ملو قالوا علماء شو مال قالوا طيب ولكن عليه قتلنا ولكن الله يحرك الأرض في كل ثانية 30 كيلومتر سبحان الله العظيم أرشيمينس قالوا عندي سنتيمتر انكوان لما كسكسوا موف لما رج أرضو من أسفل الجوال عند كهاي عند زيرو كتريليون بلاينو قمتو بتري أسفل الجوال يهم بتر لما الله جن يهون هول تقولنا within one second تكلم شو تمرات شو علي نجار every one second 3 كيلومتر تنكسر سالج مريت مريت تزور على شادلم نازور ستزور علو بيه سكند 3 كيلومتر تقوز علىج يعني بدقيقة يعني بس السا بزاونا زت أمي توشي كيلومتر تجوز عليك بدقيقة. سو يودمو إنهم أنك ساكسات الله علنا يهن أمت يمي أهل بتر أسفل الجهلات. تقبل بارون دمج إشي. ثم اسمعوا في قوله تعالى سورة الذاريات تملك. سورة الذاريات تملك. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا نعم النزيه من النوالو والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا سورة الذاريات كونو النزيه لتالو علماء شو الماء المتراكم بألاف الأطنان في الهواء بود السماء تملكتنا ازاي متايوت دمنا يا دمنا ويتشكموا وها ألو بس شنت شي طن يميحل نواله قن دمناو يتشكموال ولو جمع من في الأرض بمريت يالو 7 بليون سوش لما الشكم بمكرو للشكم تايتشلو لكن بهواه دمناو تشكموالي ويمدمو الله سبحانه وتعالى وهو بهواه أنت ألتألو سوتشو أمتتن كمريت عن ستاتشو ولا يوصلت ببالغن يعني 7 بليون هزب مبتو بالشكمو كمريت ليانو ستاتشلم يا كبدت عليه ولو جمع من في الأرض من الناس حاولوا أن يحملوها ما استطاعوا تمام كذا قتلنا والسفن إنما مركبوش دمو عليه تحمل ألاف من الأطنان تجري بيسر يمارتنو فالجاريات يسرى يعني مركبوش سيقوازو بقلالو بنتنو يهدالو معنو سنتتانوشنو يتشكمو يه يا الله قدرانو عليه طيب كذا يقتلنا يهن فيزيشن من إلال الذرة مدنو بامرنيا تنشو نغر بزي بمريت لا بمريتاچن بسماي بمريت يالو تنشو ذره يبالال ولذلك يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى الذره ان الله لا يظلم مثقال ذره الا الله سبحانه وتعالى باروچن يذرى نغر انكون بتهون اي ظلم مالك ذرة بعين ما تتاي يعني أوبجكت كفلناش مسراشناش أدلم هنا علماء هون يالو ساينتستس يجن آية وسدنا مرمروات منالو لو ذهبت إلى بائع خضروات فيجيتابلس يمشت نجار يمشت سو هده يعني عند كيلو ويمهلت كيلو سلات أسد أين بتلو هلت كيلو يسات هنا متو جرام أقدولو بيسات بزو مشكلة دلم هلت كيلو هلت شنو كهلت شي جرام يعني متو ويم أمسا جرام بيك أنس أنت ما تناقرم اسكزام درس أتكرات تايوم لك هذا لمن دموش أبو أنيس وده فيجيتابل سوق هيدنا هلت كيلو ويم سوست كيلو سلات أستني روال سيمازن سوست كيلو يعني أمسا جرام ومتو جرام كره أبو أنيس ناقرال أين ناقرم اسكزام درس تشلانو ميلو مكناتو من دنو يعني كتلا كتلنو لكن ورك يمشت سو هيدانتي ودو ورك يمشت أو سو كهيدك أمسا جرام كأنسو كسطة هوي متو جرام كأنسو كسطة تفينو متسطو بورك أمسا جرام بزونو بفيجتي بلغن أمسا جرام منو مادلم تقبابان اسكزي منالو ولكن بعضنا لبعض ما ندقق في ظلم الغرامات أن الله سبحانه وتعالى لأنه كبير كبير كبير لا يظلم مثقال ذرة إن أنت إن بزلمه يعني سكزام درس هذا اللهم لنكاه الشلال لا ينكاه الشلال أنت نوقن الله مزلمه قن ذرة بالتهلم بزلم كتلك أنتنا كإله أنتو نور نويه نقر لا الله نور نور نو إن يقن لأبو أنيس ذرة كزلم كت نعم زور بلا ما يأتم ذرة ما جمرة التايم ولتني أنا قر ياندان داتشنا هون سنت ذراتنا من زلمو قن بزود شقر انتن يلم لكن عند الله تلك سلهوني إله سلهوني يمياس فلقو نقر يللم هونون كسو سلم ما يفلق ذرة يمتهل الظلم لسو بتقام تلك نوالو وانموش قباتشو عن نقاقري والذرة يستحيل أن ترى بمجرد عين ذرة بأين تتايم لكن يهن يا أم التهلم الله اندي زلم فكادن يا دلم يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل إلى آية من عليه وما يعمل من الصالح ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فتيلا ولا يظلم مثقال ذرة أهون يازلني واندموش سنت نقر هنو ذرة فتيلا نقيرا بلفوا بسورة النساء سنمار نقير من بلنال بدرو مفسرتشو أفساسر نقير مالت يتمر كدادانوالو تمر فري على اللم فري وطاونا إزا فرج يميمسلو كدادان تن عند لاين على اللم السونو نقيرالو فتيل دمو إزا ميقنو عند كرالي بأين بزو يمي تايو بتا أمسسي هونو كرالي إشي السونو والو مكنياتهم أهون زرا مرة وليلو أيتشلون بزاقزي أهون قن فيزيشن السنة النزي مهوران أكالات ساينتيسس منالو لا ألو ذرة تنشو فترة نوالي كنقا هون أحد الفيزيائيين منالي الذرة هو أصغر شيء في الكون بزي مريت بسماي بمريت تنشو نقر ذرة نو ذرة من يبالال بانجليش بأمرنيا ذرة ذرة تقال لكو استيامتو بانجليزنيا بأمرنيا بتقرنيا آتومس exactly أن مريت بمولو بمريت يالي نقر بآتومس يتسرانو آتوم the smallest فترة نوالو لكن آتوم راسو علي إن أنتي هونو يساينس تمرتنو يقول هناك بروتونس أتوم راسو ببروتونس يتسرانو عليه بروتون عليه كاتوم بشي غزي اطف يانسال عليه كني قال لاچو يا نو نقير يميبالو عليه والفتيل هو جزء البروتون بروتون راسه بشي غزي كاتوم يانسال بشي غزي كبروتون يانسال يا نو فتيل يميبالو عليه سبحان الله العظيم يقول هذا العالم انقدي الله سبحانه وتعالى ذران يميهل ايزل مم سل ارى كذابتاچم كذابتاچم بروتون يمبالالي كذابتاچم يعني كسو يانس يمياس دمو نقير يمبالالي سلازي الله سبحانه وتعالى ذران يميهل ايزل مم نقير يميهل ايزل مم فتيل يمبالو يمبالون ايزل مم يعني من معناتنو the smallest انكون بعين بمايكروسكوب انكون يمايتاي نقير فتيل وين بروتونس اتومس بروتونس مولكيول من منام يمبالو يزان يحل اكو الله سبحانه وتعالى ايزل من مالت نوالي طيب بل لا ودليل ان هدنا يقول هذا العالم راسه فيزيشان عند سورياوي فيزيشان نو دكتوريه ديجري بفيزيكس له من هلال نحن في الأرض بمريت لا يعدل لم يعلنو هلال تمنى الله شي نقر إنيا بوست مريت نعلنو بمريت لا يعدل لم يعلنو من تلال الله شو النموش إنيا يعلنو بوست مريت نوجي بمريت لاي عدلم يالنو اوبر ارض عدلم اوبر ارث عدلم يالنو اند ارث نو يالنو يلال من تلالات شو اندموش استي كومنت ستوت we are on the earth no we are in the earth not on the earth قن سننايو انيا بلاي نو يالنو استاد اللنم عجيب نو ما شاء الله عجيب نو ابو انيس عجيب نو حقيقة اني من دانتنا عجيب نو منو كذا قتلوا من عليه ما سرجا كفلقاتشو عليه الجو الذي يحيط الأرض تمام مريت يميبالوكو مريتو سوليدو عدلم عليه مريت سيبال الجو الذي يحيط الأرض والذي لا نراه لكنه ثبت على وجوده بالعلم الحديث هون بمت او ساينس مريت وراسوا مريت لمبال ياو افرونا دنگايونا اسون يشفنه كافر اللالي هو جزء من الارض لمن وهو يتحرك تحرك الارض لك يا مريت انكسكاسي يمين كساكس مريت يشفنه عند انتنا اللالي عند فطرتها اللي بعين يمايت تاينقر يمت كافر يلوتال ما ادري بمارنيا سمالو بارنيا الجو الغطائي لوتال بعربنيا الغطاء الارضي لوتال مريتين يشفن نجر كبابي اير ممكن كبابي اير فلقاتهم بلوت نا الجو الغطائي او الغطاء الارضي لوتال بعربنيا مريتون يشفن عند غطاء اللي قالو سلازي من عليه الجو الذي يحيط الأرض والذي لا نراه إنيا بعيناتنا النايوم ولكنه ثبت على وجود على وجوده بالعلم الحديث أهم بمتاو ساينس متو بمتو يترقاقت ألت هو جزء من الأرض يمريتو عند كفلنو ليش هو لا يتحرك إلا بتحرك الأرض مريت كتن كساكسات بيتشانو السيومي كساكسوالو ولو كان الغطاء الجوي يتحرك مفصلا او منفصلا راسو يا شفانو براسو يا راسو انكسكاسي بينورو نورو يا مريت نجر اي يعني اي استكاكل منبر لو وجد خللا كبيرا في الارض بل والطيران النزاع اوروبلانوشم ليبرو اي تشلو منبر يا ميبرو بزا بفورمولا ونو ميبرو من دونو فورمولا فورمولاو مريت سيبال يا سوليدو انتنو افرونا انتنو دنگايونا السون يشفن غطاء እንደ ብርድ ልብስ የሸፈነው እሱ ጭምር ነው መሬት የሚባለው አለ። ምክንያቱም ሁለቱም በአንድ ነው የሚቀሳቀሱ እና ሽፋኑ ለብቻው ቢንቀሳቀስ ኖሮ መሬቱ ለብቻው ቢንቀሳቀስ ኖሮ አውሮፕላን 1 ሴንቲሜትር ለመጓዝ አትችልም። ስለዚህ ራሱ አውሮፕላናችሁና እነዛ የአውሮፕላን ነዲዎች የሆኑ ፓይለትስ በዛ ነው የሚሄዱ። የመሬት ሽፋን እና መሬቷ በአንድ አይነት እንቅስቃሴ ስለሚንቀሳቀሱ ነው አውሮፕላን ለመስራት ያስቻላቸው አለ። ይገባቸዋል ወንድሞች? ይህ ነው እንግዲህ ጊዜ የሚፈስረው የቁርአን ነገር ይህ ነው። እሺ ወደ ሌላ ልውሰዳችሁ። الفقهاء يقولون ان امر الله بين الكاف والنون ታቃላችሁ? يا الله ነገር እኮ بين الكاف والنون ነው አለ አይደለም? ደ አቡ አኒስ እንዴ يا الله ነገር እኮ بين الكاف والنون ነው ይላሉ። ሰምታችሁ ታቃላችሁ? يعني كون فيكون ማለት ነው። አው بين الكاف والنون لكن ساينቲስቶች ይላሉ لا አሉ يا الله ነገር بين الكاف والنون አይደለም بل هو اسرع من ذلك قالوا بين الكاف والنون اسرع من ذلك قال نعم يقول لان النون النون لا كن كن فيكون ادلم طيب يقول تملكت انجدي الفقهاء يقولون ان امر الله بين الكاف والنون لكن علم الفيزياء كشف ان الامر اسرع من ذلك وقالوا ان نطق الكاف كاف بيتشا عليه كاف كون سيهون كاف بيتشا كاف لما لت عليه وان سكند يسفل لقال كاف عند سكند توسد عليه عدلم عند مينيت عدلم كاف لما لت وان سكند يسفل لقال عليه ولكن ضوء الشمس قطع في الثانية 300,000 كيلومتر بزا كاف لما لت يموسد له قزي يصحي برهان ودمريت سيمتا በአንድ ሰከንድ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር ቆርጦ ሄዷል። ኢደን ኩን ፈየኩን በጣም አጭንት ረጂም ነው ከዛ በታች ነው አለ። በርዱ አልገባችሁም አይደለም? እሺ 1 ሰከንድ ካፍ ለማለት 1 ሰከንድ ያስፈልጋል ኩን ለማለት ፈየኩን። ስለዚህ በኩንና ፈየኩን ነው የአላህ አመር በጣም سريع ነው በጣም እንትን ነው ስፒድ ያለው ነው ለማለታቸው እንደዚህ ያሉ። ላኪን ላ አለ ፊዚያኡ እነዚህ ፊዚሽያንስ ላ አለ ከዛ የሚበልጥ ስፒድ አለው የአላህ ጉዳይ አለው። ምንድነው ካፍ ለማለት 1 ሰከንድ የሚወስድ ከሆነ የፀሐይ ብርሃን ከፀሐይ ወደ መሬት ሲጓዝ በአንድ ሰከንድ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር እየተጓዘ ነው የሚሄደውና የአላህ ጉዳይ በካፍ ወኑን አይደለም ከዛ በላይ ነው አለ። ከዛ በላይ እንትን ፍጥነት አለው ይላል። ከዛ በኋላ እምገርማችሁ ወንድሞች አሁን ልትደነግጡ ነው ስለ ወሃብ ነግራችሁ። ሳይንቲስትስ ምን አሉ? ثبت علميا ان الماء اذا مر بالانابيب يفقد حيويته ونحن نشرب ماء ميتا اسدنغطم هي نجر وهاله ببرت يسرى بوامبوا توبو بذا سيالفاله الله يفطرلت حيويه الله يفطرلت قوانا حياه يالو نجر بوها بتوبو بمهدو 80% يغدلال عليه سلازي ماء ميت يهنال لدغملاچو ثبت علميا ان الماء اذا مر بالانابيب وها ببرت يسرتبو بذا كالف عليه يفقد حيويته يعني تفطرو قواو الله يسطاو انتنو فائده يطفال عليه ببرت بتشا بمالفو يطفال عليه ونحن نشرب ماء ميتا سلازي منتطاو يموت وها نو يلال طيب من ما رجع لبنا العالمو عملوا تجربة تحليلية بزو لابراتوري اكسبيرمنت تدرقوا عليه مجرشا ساينتيستس ياوكوت نغر عليه وضعوا الماء في الفخار فرجع 80% من حيويته انا وهو بقانا درقوت በጭቃ የተሰራ ጋን ዕትሮ እንለዋለን በትግርኛ። ውሃው በዕትሮ ሲሆን ወይም በጋን ሲሆን 80 በመቶ ኃይሉና ፍጥረቱ ተመለሰ አለ። إذن الإنسان إذا شرب من ماء من من من ماء الفخار أنا ما يهون عليه أهون هلاشن وده يوحون تقم لمغنيت كفلقنا عليه بغان يتسرى انتنو بچقا يتسراو غان كذا ستطانو يتنتنو حياتي متاغنيو يوها اندزي هلالم الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي انغدي انتو يوهاون هيوت لماغنيت كتفلقه ببامبا يالفه يتلالفه وها اتطا طيب من اتطا كسماي وردو ويم كان بوتا انتته وهاو بغان ستارغو نو اني يغرمنيال سبحان الله لا تشاوتاچو باغراچن ሁላችሁም በገጠር ያላችሁ ولا በከተማ ያላችሁ በቤታችን ጋልና አልነበረም በቤቶቻችሁ ከምን ባምቧ ከመምጣቱ በፊት ወላ ባምቧ ከመምጣቱ በኋላ በቤቶቻችን ጋን አልነበረ ወይ እኔ ከተማ ነው የነርኩት የተወለድኩት መንደፈራ ሁሉም ያቃል መንደፈራ ከተማ ነው ገጠር አይደለም ከተማ ነው እና ተወልጄ ያደኩበት መንደፈራ የሚባለው ነው በቤታችን እመኑኝ እነቴ ነው ከሰላሳ አምስት አመት በላይ ያደረገችው ጋን ነበረች እናቴ 12 ወለደች እኔ መጨረሻ ነኝ ከ12 የወለደችው እናቴ 12 እኔ ህሳስ ልደ ይባላል በትግርኛ ህሳስ ልደ ያኒ የመጨረሻ ማህፀንዋን ጥርግር ጋርገ የወጣሁት እኔ ነኝ መጨረሻ ከዛ በኋላ የማህፀንዋ በር ተዘጋ ማለት ነው እሺ ታናሹ እኔ ሆይ والله عند ጋን ነበር ዛ ውሃ ስንጠጣበት ተላጃ የለውም ፍሪዝ የለውም ፍሪዮን የለውም ላኪን ስትጠጣው ከትከትከትከት በቃ ቀዝቃዛ ኮ ነው والله በውጭ እሳት ይቃጠላል እንትኑ ሙቀቱ ያ ከጋኑ ስናወጣው ግን ቀዝቃዛው አጠጣለ ይህ ይለኛል ወንድሜ ታላቄ ወንድሜ 35 አመት ከተገዛ ይህን ጋን ሁላችን የተወለድነው በሙሉ ከዚህ ጋር እየጠጣን አደግን ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሚገርም ነገር አለ 12ታችን ባንድ ቤት ነው የተወለድን ወይደን ያኒ 35 40 አመት ወስደዋል እንግዲህ አሁን የተገረዝነው በሙሉ እዛ ጋር ውስጥ ታች አለ ይወላሽ ባህል እኮ ነው ታላቅ ወንድሜ ቆረጡትና ገረዙት ያቺ ቆዳ እዛ ጋን ታች በስሩ ይቀመጣል እንደገና ሴት ተወለደችና ቆረጥ አርጎ ደሞ የሷ ደሞ በዛ ጋን ታች አስቀመጡት አው ሱዳን ልክ ነው ሱዳን አሁን ሱዳን በየጓዳናው በየሻርዑ ጋን አለ ውሃ የሞላ ከዛ ነው የሚጠጣ ሰው ግን የሚገርመኝ እስካሁን ድረስ ምስጢሩ ያላወቁት ምንድነው ምንድነው ሁላችን የተገረዝንበት የተቆረጠው ቆዳ በዛ ጋኑ ስር የሚያስቀምጡት ህክማው ምንድነው እስካሁን ድረስ አላወቁም እንግዲህ 12 ልጆች ተወልዶ የ12ቱ የተቆረጠው የብልትን ግርዝ እንትን እዛ ተቀምጧል እሺ ወደ ትምርታችን መለስና በጋን ያለው ሀይጣ ጤናማና ያኒ በሙሉ አላህ የፈጠረለት ቁዋ የያዘ ነው على ساينتيستو مالتنا ايش اذا هون ولا دليل على وسداتشو دمو ايه دمو بتام يمدنقنو الله سبحانه وتعالى من عليه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا يسولج لمن دنو تلقنتين ما يقال الى الله انيكو يعني سماينا مر يتفطركو የሰው ልጅ የፈጠርኩ ጌታ እኮ ነኝ አለ ለምሳሌ አለ አይحسب الانسان الا نجمع عظاما عند سو موتو يوم القيامه كافر انستن እንደነበረው ሰውየው እንደነበረው እንዲያውም ሰውነቱ ተበጣጥሶ ትራይቶ ሊሆን ይችላል ጅብ በላው እግሩ ወደ ቻይና አለ እጁ ጎርፉ ወስደዋል ራሱ ምናምን እንደዚህ አፈር በልቶታል ወደ አፈር ተቀየረ يوم القيامة ግን قوم سيل الله سبحانه وتعالى هل سوي قوم عليه سيقوم عليه عندنا برو لك إن كان يتعطو ستامب يتعطو أثر عندنا من نسالة ألا نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا مالت أتاتشن مالتنا أتاتشن يمن فرم بات كب كب كب كيالو السم لك عندما فيت عند تفطروا يملسال عليه انديت يملسال بنبربت بوتا يملسال علماء منالو ساينتست اهون علماء سلاهون انغري يدين علماء مالتي ادلم اهون يزاريت مرتاچن ساينتستس مالتي نو نا دكتوروش منالو بزو لابراتوري اكسبيرمنت ادرغنالو سلطات اكو نو يسوطات بزو انتن تحليلات ادرغنالو ولم يجدوا شخصين بصمتهما يتطابقان بزو مليون ميهونو سوتش بزو شي ميقطرو سوتش تفتنوا يهولت يهولت سوتش يمماساسل يستامب يمفينجر ستامب التغني مالي لدغمو مكنياتوم ليلا نغر لي ناغر نو سويو منالو هولت سو انكون على غنينم يا فينجر ستامبو ستامباتشو يميمساسل عليه وقال الاطباء ان احتمال تطابق بصمتين لشخصين هلت لمساله ابو انسنا اني ياو اورات احتاچن يالو كب كب كب نغروش يهلتاچن يتلايو ناتشو يلال منالبات تنش انكون يمسلال بيبال عليه يقول وقال الأطباء أن احتمال يعني من دونه احتمال تطابق بصمتين يعني يلو الدل مالتنو يلو الدل من البات 1% اللي هون يتشلال نزين لا لا دلم 1% بيتشانو من مساسلو ويبالال ويم 1 over 1000% نو من مساسلو تنش مالتنو لكن علماء منالو يهولت سوش تقات لم اي مساسلو مالك كنچرسو يم مساسلو بت بيرسنتايل عليه يقول 1 over 67000 بليون نو عليه انديت بتصافلاچو يعني يغر مالكو علماءوچاچن نغر بيهون ابدوش نلاچو نبر غني يا ساينتستوش نو تملكتو 1 over 67 بليون مليون عدلم بليون نو استي بليون دت نمصافو 3 اندغنا 3 اندغنا 3 ينو بليون تمركتو 1 over 67 بليون يالو ادل يهنو عليه بقى يهن اندزي نو يهولت سوش يطات انتنو ستامب يمساسلا لمالت يالو ادل 1 over 67 billion نو يالو عليه يهدمو عليه هو 67 بليون يعني اكثر من سكان الارض ب 12 درجه يا عالم حزب 12 غزي ستابع زاوي عالم حزب يهن يحل نو ادل يالو عليه 1 over 67 billion ادل يعني يلا ما يمساسلو معناتو تشرسو يهولت سوطات اي مساسلو يلال ودليل على وسداچو بالفو 5-6 عامت نو كسعوديوچ لمجمريا كسعوديوچ حج ادركو انغدي ينيا حج مجلساچن بي عامت 300 يجه نو مهدو ود حج بالفو 5 عامت گن ينيليج قران سلا ختمچ ينيليج قرآن سلا ختمج يعني قرآن حفظ بأمست رواية يعني قرآن سلا ختمج من قستو من الدرقي قرآن يختم سيتوج بنسعى بنتنو بمن قستوج حج دي أدرقو عليه حج يمي أدرقو دمو لجتوانا محرموا إنيني باتواصلهمكو لاني نا للجي حج أرقس كممت أدرس يا اوروبلانو يا هوتيلو يا مغبو يا منو يا منو يا منو اسك 10 شي ريال اسك 7 شي ريال شمتشي اسك 10 شي نو مي مفجو نا لنينا لسوا 15 شي بر كفلو حج لما رق وسدون سعوديوش نبرو سيتوچ قران يختمو كحبشا دمو يني نبرچ ليج قران يختمچ سنهيد انغدي سعوديوش محرم هونو للجوچاچو يهدو انيم كنسو غان نهدالن አሁን ደእድል ሆኖ ከኔ ተቀመጠው አንድ ሳኡዲ በዱ ነው የሚመስለው በዱ ታቀላችሁ ዝም ብሎ ፋራ ማለት ነው ስታዩ ዝም ብሎ ፋራ ነው የሚመስለው እኔ ደግሞ እስከዛ ድረስ ሚዛን አልሰጠሁትምና እንሄዳለን እንሄዳለን ትንሽ ከሄድን በኋላ በባስ ነው ምን ሄደው ተዋወቀን ማለት ነው እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ አንተ ደግሞ ሳኡዲ ነህ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ለካ ሰው የው ምን ወጣ ታቀላችሁ doctorate degree fi qumbula dharriya bomb atomic bomb zarra doctorate degree yallaw no sile tafer sile bomb atomic yatanna sewna doctorate degree yallaw no endezi temelekketkutna mendinna hanta alkut ine ahun doctor nen be min university be malik abdul aziz university mastamir nen በምንድን ነው ዶክተርነት ስለው በቦምብ አውቶሚክና በጠፈር በዚህ በጠፈራችንና በቦምብ አውቶሚክ ሳይንቲስት ነኝ አለኝ አረ ቀይር ላ እንደዚህ ነኝ እኔ ካርቷ ሳይኝና ገረመኝ ምን አደረኩ እኔ ባሱ አውሮ እንትን አለው ማይክ አለው ማይክ አለው ትልቅ በደንብ ነው የሚሰማው ማይኩን ሳብ አደረኩና ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا رجل ما شاء الله كان يقال لعند سو ستايو يما يمثل دكتور في قنبلة ذرية ودكتور بتأفر يتأفر نقريات أنا دكتور اللي كان يقال أنا استي أن التواوق وبي أستواوق وتنا استنقرنا له من قدو أستر ساعتين يوصد من قدنو كرياض اسك مكة كزوها لا كفر لكم بأوروبلان تيدال لك كفر لك بنتن ناس ان متى باوروبلان متان سن هيد دمو بباس هيد معناتنا اهون استي نغره مند نو تامر يالو بزي بمريتو نا بسفيرو بمنو من تامر الله بلا سن طيقو يا اخي باونت اهون لا استاوسو الچلم ادنززن كو سونتاچن اسكمي دنزز نو يتناغرو عند بچا اهون يا زاري درساچن كسو غا يمي هدو نغر من عليه يا صحاي قرر عليه سنتي مليون كيلومتر اور مايلس كصحاي ودنتنو ود مريت يميمطا بزي عينت نو عليه يا صحاي موقت عليه قرروا موقتو يهن يحل مليون ديجري سنتيغريد نو عليه او فارنهايت يهن يحل مليون ديجري سنتيغريد نو موقتو عليه ولكن ود مريت يميمطاو ات از 8 اونلي عليه 8 بس ايش ايت الله لسو لجنا لانسسامي هون تمطاط ان يهونو موقت ود مريت يودقال ليلوس ليلاس سنلو فلتر يميادرغ كمريت بلا عند فلتر يميادرغ فطرت الله عليه السو كليله السو كليله فطر يعني فلتر يميادرغ نجر كليله عليه يصحاي قرراو بمريت لاي جنا كمودقو مفت مريتوا ماموتا تطفالچ عليه ትማማለሽ መሬት እኮ ነው መሬት ይማማል አው የፀሐይ ሙቀቱ ራሱ ብረት ያማማል አይደለም እንደ እሳት ዲግሩ ከፍ ካለ የፀሐይ ሙቀቱ ራሱ መሬትዋ within 1 minute አሟሙቶ ወደ ውሃ ነው የሚቀይራት አለ ግን እሱ አይመጣም ፊልተር የሚያደርገው ከመሬት በላይ ያለና ያርጨረራው ወይ ሙቀቱ መጥቶ እዛ ሲደርስ ልክ ለሰው ልጅ የሚስማማ ብቻ لكتو الله ودنيا اسم الطوال عليه ليلا يملسال عجيب قلت له والله ليلا بزو نقرن بزان يهدم بميكروفون قالوا اهون ودا ليلا لوسداتشو ودا سونتاچن كتملسن وندوچ استي لكنو بلوني لكنو دومو انت لتقيروا اتشلم بزيه ببلته سر بزا سرالو وين بزات بلاي نو بغون بقني بغون نو بغرا تن ሁለት ቫልቭ አሉ አሉ አሁን ይ ዶክተር ነው የነገረኝ ሁለት ቫልቭ በዚ በእንትሩ በብልት አከባቢ አንድ ሁለት ቫልቭ አለ ቫልቭ ያኒ አንድ ነገር ሲመጣበት ይከፈታል ያ ነገር ሲወጣ ይዘጋል ቫልቭ ማለት አላለም ዶር አውቶማቲክ ዶር እንደዚህ ገና ሳት እንትን ገፋ ስትለው ይከፈታል ከዛ ራሱ ይዘጋል አሁን በዚህ በብልታችን ስር ሁለት ቫልቭ አለ አንዱ ቫልቭ ሽንት ብቻ የሚያስወጣ ነው አለ ሁለተኛው ቫልቭ ስፐርም ብቻ የሚያወጣ ነው አለ it's very impossible አለ ሽንትና ስፐርም አንድ ጋር እንዲወጡ አይችሉም አለ الله اكبر ለምን ምክንያቱም ሽንትና ስፐርሙ ባንድ ላይ ከወጣ ከተደባለቀ ሴቲዋን ይጎዳል የስቷን ወደ ሴቷ ብልት ሲገባ በጣም ይጎዳታል ኢንፌክሽን አለው ማይክሮብስ አለው ምን አለ ብዙ ነገር ይጨማለቃል ስለዚህ አለ አንተ ለምሳሌ የሰጋኝነት ስታደርግ ስፐርሙ ሲመጣ የሽንቱ ስሜት ይጠፋል ሽንቱ ሲፈስ ደግሞ የስፐርሙ ስሜት ይጠፋል ለጊዜው እስከሚወጣ ምክንያቱም ቫልቭ የተለያየ ናቸው አለ ስለዚህ የሽንት ቱቦ ሌላ ነው የስፐርም ቱቦ ሌላ ነው ሁለቱም ሲሄዱ በየበራቸው ጠብቆ ይወጣሉ فقلت سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك مليون مره سبحانك طيب ليلى دومو عنده دكتور سوداني عند كان رات غبزكوتنا من الكوت يا اخي استي السو دكتور بتش ادلم يا دكتوروش دكتور نو انديت يا دكتوروش دكتور سوداني نو باند هوسبيتال نو ميسرا በዛ 23 እንትን አሉ 23 ዶክተሮች አሉ ጧት ስራ ከመጀመራቸው በፊት half an hour lecture አለ lecture የሚሰጠው እሱ ነው ይሄ ዶክተር ነው lecture ይሰጣቸው መምሪያ ይሰጣቸዋልና ከዛ እያንዳንዱ ሰው ወደ ፋካልቲ ይሄዳል ይሄ ሰውየው ጎረቤታችን ነው ባንድ መስጊድ እንሰግዳለን ተዋወቀና እራት ጋበዝኩት አንድ ቀን እራት የበላን ሻይ የጠጣን እስቲ ዶክተር ንገረኝ እስቲ እኔኮ قران تفسير يعني انت يعني سبيشاليست بقران تفسير نو بتام بذا يتراقق سوونهنا قران بزو مستير الله اني لي غبان يما يتشل نغر الله يقران نغر سلازي الله سو سيفطر الله مريتنا كواكب تسيفطر بزو تامر الله بقران انا استي نغرني الكوت بسو من اين تامر الله بفطرتاچن الكوت አረ ሼህ አለኝ ስንት ቢል ቆጥረው አለኝ የማይቆጠር ነገር ነው ብዙ ነው አለኝ ላስቲ አንዳንድ ከነሱ ምናምን አልኩት ጠይ በምን ልጀምርልህ ሰውነታችን ከራስ ጸጉራችን እስከ እግራችን ጥፍር ያለው በሙሉ ተአምር ብቻ ነው አለኝ አሁን በቃ ጫን አልኩትና በቃ ሁለት ሶስት ብቻ ነገረኝ አልኩት ሁለት ነገር ነገረኝ እኔ በጣም ተገረምኩ አንዱ ምን አለኝ ست ستارغز عليه አይገርማችሁም ወንድሞች አሁን የሃ አመት ልጅ ታገባና በየወሩ የወር አበባ ይመጣል የወር አበባ ይመጣልና 6 5 7 ቀን ቆይቶ ይጸዳል ትታጠባለች አንድ ወር ወይም 26 25 ቀን ደሞ ነጻ ትሆናለች እንደገና የወር አበባ ይመጣል ይሄ ነገር አለ አላህ ህክማ አለው የወር አበባ የሚያመጣው ግን ዛሬ ካረገዘች የወር አበባው ይቆማል በቃ ያረገዘች ሴት የወር አበባ ይቆማል የት ሄደ يقول لي ይህ ደሙ الله سبحانه وتعالى بمحصنوا ጠባዩ የደሙ ባህሪያት ቀይሮ ለተረገዘው ልጅ ምግብና ምንጣፍ ያደርግለታል አለ كيف አልኩት በቃ ምግብ ከዛ ይመገባል ምንጣፍ ደሞ እንደ ስፖንጅ ሆኖ ያነጥፍለታል አለ እሺ ይሄ አንድ ነው አልኩት ሁለተኛ እንግዲህ ይሄ ስለ ሴት ብቻ ነው የሚነግረኝ ከዚህ የተያያዘ ደሞ አለኝ የሴት ልጅ ስታረግዝ ሁለቱ ጡቶቿ ባህሪያቸው ይቀይራሉ ምንድነው ባህሪያቸው አንዲት ልጅ 20 አመት ነች አለ አሁን ጡቷ በትይዛት ወተት አያወጣም ካረገዘሽ ግን ወተቱ መከማቸት ይጀምራል ወተቱ يعني ما دق يجمرال وتتو تبو منامنو يازجاجي لزتين وري هدنا ودياونو كوالي اوتوماتيكالي لجو سيوتا النزه هولت تبوامبا يكفتالو عليه لليجو زجج هنا بقى لجو تولده طوال كتولده لما تاو الزيك فوالاي كاسكمتاتشو كتا كونو ودتتوا انقبارو راسو بقى متمطاتال معناتنو مغبو يوسدال يي وتت يتنبر ماچه تكماچه الله سبحانه وتعالى يميغرمو كزي بلا يميغرمو غن عليه عندي ست ستوچ ياقالو هي نغر لمولد 2 ساعه 3 ساعه سيقرات عليه عند وها عليه ميفسو الناسو ياقالو يا وها كفسسه اهون لتولد نو تبلو امبولانس انتتو ده هوسبيتال ويم يمتاسولد سيت يامطولاتال ماتنو يا وها كفسسه يا وها دمو متننيا مفسس አለበታለው ዝምብለ ካይሃት ፈሶ ፈሶ ፈሶ ፈሶ ከተጨረሰ ልጁ በጣም ይቃጠላል እንትኑ ይጎዳላል ልጁ በጣም ይጎዳላል طيب وهاو يمفسو مندنو الله اكبر يهوهاله عندت كرطيتالچ عندت سلچا الله يفطراتال ልጅቷ ስታረግዝ ያቺ سلچا ወይም ከረጢት ወይም ደሞ እንትን እሷ ማደግ ትጀምራለች ከዛ በኋላ ያረገዘች ቀኑና ወሩን እየጨመረ ሲሄድ ያቺ ስልቻ አላህ ፈጠራት ወሃት ሞላለች አለ ልጁ ለመውጣት 2 3 ሰዓት ሲቀረው ከረጢቱ ይቀደድና ይከፈትና ውሃው ይፈሳል ውሃው ለምንድን ነው የሚጠቅመው ብለን ስንጠይቀው እሱ ስተርላይዝ የሚያረግ ነው አለ ከማህፀኑ ጀምሮ በብልትዋ በሙሉ እጥጥጥጥ ባርጎ ማይክሮብ ያለ ጀርምስ ያሉ እንደ አልኮል ነው እጥጥጥ ያርገውና ልጁ ሲወጣ ጤናማ ሆኖ ይወጣል እሱ ካልፈሰሰ ግን አለ የሴት ብልት በደም በምን የተደባለቀ ስለሆነ ልጁ በዛ ሲወጣ يعني مايكروبس جرمس منا من يطقطال انذين دا يطقط مصديا يهن وها درجلات اني والله انذين سيلني فينت لهون تنش شويه قرني ولكن ما اقول الا كلمه واحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله بتشانو ملو ان سيتوش يقالو يهن وها اندميفس كن انديت اندميفس كيت اندمطى الا ما وندنو اياكم የሰውነታችን ተአምር ይሆነው አለ ሌላ ሳልኩት አንድ ልስተህና ልጨርስ ምክንያቱም አይጨርስ ማለት ምንድነው አልኩት አንድ ሰው ከሞተ ለምንድነው የዓለም ዶክተሮች ተሰብስበው ህይወቱ ሊመልሱት የማይችሉት ምንድነው አለ የዓለም ዶክተሮች ቢሰበሰቡ አንድ ሰው ከሞተ ሩሑ ከወጣ ህይወት አልብሰው ሊመልሱት አይችሉም ለአንድ ደቂቃም ህይወት አልብሰው ሊመልሱት አይችሉም አለ ለምን አለ ብሬኑ አለ ብሬኑ ወናው በብሬን ያለው ብሬኑ ሩሑ ከወጣ አለ ልክ እንደ ወደ ውሃ ይቀየራል ብሬኑ አለ ይሟሟል خلاص ሩሑ ወጣ አይደለም ያቺ ብሬን በእጅ የማትጨበጥ ብሬን ልስልስ ብላ ኩም ያኒ ኩልሽልሽ ብላ ቁዋና ኃይሏን ትጨርሳለች ብሬን ከማለት ከዛ በኋላ ምንድነው አይስክሪም ብለው ከፈለግ ወደ አይስክሪም ይቀየራል ብሬኑ ጭንቅላቱ አእምሮው ያኒ ብሬኑ እዛ ውስጥ ያለው የነርቭስ በጣም ከነርቭስ ተያይዞ ሰውነታችን የሚመራና ብዙ መልእክት የሚሰጥ እሱ ቀጣ ሩሑ ከወጣ አለ ወዲያውኑ እሱ ወደ ለስላሳ ነገር ይቀየራል ስለዚህ እንደገና ህይወት ልታለብሰው አትችልም ይህነው አልኩት አረ ከዚህ የሚበልጥ ነው አለ ይበላን ነው የጠጣ እንደዚህ ያወራኛል ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ወደ ሌላ ልወሰዳችሁ ወንድሞች يقول سبحانه وتعالى في سوره الروم من على سوره الروم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز العزيز الرحيم نزي أمست آياتنا تشوف بسورة الروم بالنزي بلو جمرال ألف لام ميم غلبت الروم يعني روماويان تشنفوا على الله سبحانه وتعالى يتهونون من ناقروا بمدينة يعني القرآن بمدينة يوردونا مدينة نا روماويان يتهلوا سنت كيلومتر نو زاق زي تليفون يلي جوال يلي ساتلايت يلي من يلي ياك أن روماويان يتشنفوا بتك أن فرسنا يشنفوا أتشو فارساويان فارساويان من دنا أتشو لإسات لمن لصحاي بنا من يغزو ناتشو روماويان كن كريستيان ناتشو انجيل يالاتشو سوش ناتشو انا يا كن الله نغراتشو يا محمد نعم الف لام ميم غلبت الروم روماويان تشنفوا يتشنفوا بدمو بوتا في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون اهون تشنفوا الروماويان الفارساويان روماويين اشنفوا لكن بزت أن أمت وين بسمنت وين بسبات أمت كسر أمت بتاتش يالو إدمي اندقنا رومويان فارساويان يشنفالو في بضع سنين بضع مالت كأندس كأسر مالتنو في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بزاق زي النزار رومويان فارساويان سيشنفو مسلم وشبت آمد دستالو بنصر الله ينصر من يشاء هو العزيز الحكيم من العلماء شو قالوا معنى أدنى الأرض ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أدنى الأرض مالتالو يعني أعمق أو أقرب أدنى مالت كربي هنا ويمدمو زك علي ودمريتو يسد أما مالتنو أن الله ندالو علي تورنتو يتغنيو يتكستو بزا أدنى الأرض يتبالو بوتانو إذا قزي بسحابة قزي زكة نياو مريت لي أوقو أي تشلوم أهون نو يتأوكو أهون ساينتيستس إن أركيولوجيس إن دزي أوكونا زكة نياو بوتا يا بفروسنا برومويان يتقنيب يتكستبت معركة الزهوني وقعت المعركة في أدنى الأرض فعلم العلماء علماء الأرض الآن علما لا يختلف فيه الاثنان أن أعمق بقعة على وجه الأرض هي المكان الذي وقعت فيه المعركة بين الفرس والروم وهي في البحر الميت داد سيامي بلا للم إذا كبابينو والأرض يهن بوتالي هي 400 متر تحت سطح الأرض أردت متو متر كسي لفل زك بلو يميقنيو بوتا زك أتنيو يمريت انتنو كفل السنو الزانو تورنوت يتقنيو صحابا قن لياوكو تايتشلو مكنياتهم ساين ساين لبرا مزا أهم قن تاوكي إذن أونتونو الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم رومويان زار يتشنفوا طيب من نبيات من أساوقاتشو بمدينة نو يالو الله ينقرنو غلبت الروم في أدنى الأرض بزا زكة نيابوتا زك على بوتا بزا تشنفوا وهم من بعد غلبهم أهون تشنفوا نجي كسبات سمنت أمزت أن أمد دمو لياش شنفوا ناتشو علي في أدنى الأرض نعم في بضع سنين يقول الفرس وهم عبدة النار غلبوا الروم لكنو الله اندالو كذت أن أمت بهالا النزا روماويان فارساويان أشنفوا روماويان هم النصارى كريستيان ناتشو روماويان والنزي روماويان كريستيان لسلمنا يقربوا ناتشو أقربوا إلى الإسلام سلزي إسلاموش لدستونو إسلاموش يمدينا إسلاموش روماويان فارساويان سيشنفوا إسلاموش لدستونو مكنياتهم النزا كريستيان مصحف اللاتشو إنجين يميبالو بيوم القيامة يامنالو بأخيرا بجنة بجهنب يامنالو النزا قن كهادي وشناتشو الله منور عيوكم إلهاتشو إساثنو نفاسنو ፀሐይ ነው ጨረቃ ነው በዚህ ነው የሚያምኑ ስለዚህ ወደ ዲናችን የቀረቡ ክርስቲያን ናቸው ልክ እንዳለው አላህ وقع كما قال تعالى حصلت المعركة وهزم الروم وهزم الروم الفرس كذتين عامت بوهلا انتنا درجة رومويان من الشنفة يا فرسنا الشنفة ذكر المفسرون تملكة الزيلاي مفسرون شو منالو سبب نزول هذه الآية ين غلبة الروم يوردوا سببه عليه روايات منها عنده من عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت فارس ظاهرة على الروم لتوسنوا أمتات فارساويان رومويان يشنفوا نبر وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس يمكا مشركو تشدمو فارساويان ان يشنفوا يودوا نبر لمن دينا شو عندنو تأوت هاي منا منو مسلمو تشدو وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم ሙስሊሞች ደግሞ ክርስቲያኖቹ እንዲያሸንፉ ይወዱ ነበር لانهم اصحاب دين ሁለቱም በኪታብ በአላህ ምናምን የሚያምኑ ናቸው لانهم اهل كتاب وهم اقرب الى دينهم فقال نزلت هذه الايه الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض منو قالوا ايهن ايه سي ورد مشركوچو متونا لابي بكر منالوت يا ابا بكر قالوا إن صاحبك يعني محمد إن صاحبك محمد يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين رومويان كو فارساويان بس انت أمت كس انت أمت ولا ليشن فواتشون أو إلال أو بكر من عليه قال صدق نبياتشن صدق قالوا قالوا هل لك أن تقامرنا إشي استي نوارا ردالو إشي نوارا بشي بشي انت الشيبر تكفلاله استن نطبقنا رومويان فارساويان كاشنفو يا انت نبي اونتنيا نونا استي انتم غنزت تكفلاله يا شنفه غنزب يوسدال قالو نراهينك مندنو بامارنيان ريحان مالك يهن كفلاله يهن كان هنا والله يهن كفلاله يا دومو من يلال يهن كان هنا دومو اني يهم كفلاله يلال بشي بر نورار دالن بتغرنيا نورار دالن يلال نورار በማርያም ምን ይባላል ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲን የሚያሸንፈው ላ ማንቸስተር ሲቲ ካላሸነፈ እኔ 100 ሺህ ብር ከፍላለሁ ትላለህ አሁን ደሞ ምን አሉ ቁረሾቹ አንተ ያንተ ነብይ መሐመድ እኮ ሮማውያን ሊያሸንፉ ነው ይላል سيدنا ابو بكر ምን አሉ ኡነታቸው ነው አለ እሺ ኡነታቸው ከሆነ እንወራረድ እስቲ በሺ ተባለልና እሺ ብለው ሺ ከፈሉ አንዱ ሺ ተሸነፈው ሊወስደው ማለት ነው وكان ذلك قبل تحريم الرهان يعني قمار منامن حرام كمهونو بفيت نو فبايعوه على اربع قلائص جمع قلوسة وهي من الابل ان ارات جمل ويم اربع جمل دزي بزي توراردو ማለት ነው الى 7 سنين اسك 7 عامت رومويان انتنو فارساويان اندم ياشنفو تبلو يهن نقر اسيازو فمضت السبعة سبات امت اللفنا روماويان فارساويان على الشنفو زنبرو فارساويان بيتشا ياشنفالو ففرح المشركون نزاي مكاف مشركوش بتقام دسالات شو الشنفن بلو ودى ابو بكر مدتو ابو بكر سبات امت اللفوكو እንዴት ሮማውያን አሸነፉም ብለው በመቋሸሻ ይዋቸውና فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر اذن ብለው አዝነው ወደ ነቢያችን ሄድኖ يا رسول الله እኔ እኮ ከሰባት አመት በኋላ ሮማውያን ያሸነፋሉ ብዬ ገንዘብ ከፍዬ ነበርና ቁረሾቹ የሳቁብኝ ነው ብለው ሲናገሩ ነቢያችን ግን ምን አሉ الله ያለው እኮ ሰባት አመት አላለም في بضع سنين ነው ያለ ما بضع سنين بضع سنين من عندنا تاكلاتشو عليه لقريشكو يا قريش ما بضع سنين عندكم قالوا دون العشرة كاسر امت بفيت بتاتش يالو نوالو قال اذهب فزايدهم يا ابا بكر شبر يا سيازاتشو نانتي هيدنا اسر شبر ناسيز بلاتشو الله يالو كاسر امت بتاتش نو يالو عدلم سبات امت كاسر بتاتش نو ስምንት ዓመት ከአስር በታች ነው፣ ዘጠኝ ዓመት ከአስር በታች ነው፣ ገና አልደረሰም አላችሁ። ወዝደድ ሰነተይኒ ፊል አጀል፣ ሁለት ዓመት ጨምሩኝ። ምክንያቱም ሁለት ዓመት ከጨመርን ዘጠኝ ይሆናል። ስለዚህ አላህ ያለው ከአንድ እስከ ዘጠኝ ነው ያለውና ገና ብሎ ገንዘቡ ጨምሮ እንትን አደረገ ማለት ነው። ፈለማ መደት ሰነታን ሐታ ጃአት ሩክባን፣ ልክ ዘጠኝ ዓመት ሲተምም እነዛ ተሳፋሪዎች በሙሉ መጡና ኧረ ባካችሁ ሮማውያን እኮ ፋርሳውያን አሸነፉ፣ ትልቅ ጦርነት ተካሄደ፣ ዛሬ ሮማውያን ፋርስን አሸነፉ ብለው ፈፈሪሐ አልሙእሚኑን ቢዛሊክ፣ ሮማውያን ስላሸነፉ እስላሞቹ በጣም ተደሰቱ። የሚገርማችሁ ልክ እንዳጋጠመ ሆኖ ሮማውያን ፋሪሳውያንን ሲያሸንፉ በዛ ቀን ገዝወት በድር ነበር። በገዝወት በድር ደግሞ እስላሞቹ ደግሞ ሙሽሪኮችን አሸነፉ። ያ ማለት ነው አላህ ያለው በቁርአን በዛ ጊዜ እስላሞቹ ይደሰታሉ ያለው ይህ ነው። እናንተም ትደሰታላችሁ፣ ሮማውያንም ተደሰቱ። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያለው ነገር ሁሉ ወቃለ ባዕድ ልዑለማ እዳፈተን ኢላ እንትሳር ሩም ዓላ ልፉርስ ካነ ፊ ወቅት ሕሱል ገዝወት በድር ወንትሳር አስሓባ ዓላ ልሙሽሪኪን። ስለዚህ አድነ ልአርድ በቁርአን አባባል ዝቅተኛው ቦታ ነው። እሱ ደግሞ በዴድሲ የሚገኘው አካባቢ 400 ሜትር ከሲ ለቨል በታች የሚገኘው ጦርነቱ እዛ ተከሰተ። በዘጠኝ ዓመት ደግሞ እንደገና ሮማውያን ፋሪሳውያን አሸነፉ። ቁርአኑን ይህን ሲገልጽ አናምንም፣ ውሸት ነው፣ እንዴት ነው ብለው ሲነጥጉት ራሱ ክስተቱ ግን ቁርአን ትክክል መሆኑን ነገረ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ካልኩ የዛሬ ትምህርታችን ሐቂቀተን ሁለት ሰዓት ሄደ። ያው አንድ ሰዓት እንኳን በጥያቄ ምናምን ነው የጠፋ አለ አልተጨረሰም ቶፒኩ ግን ለዛሬ ይህን ብቃ መሰለኝ። በተለይ የገዝወት ሩም በደንብ አድርጋችሁ ውስጥ ብትገልጹት በጣም ደስ ይለኛል። እንሻአላህ ዛሬ ስንት ነው?